جمهورية مصر العربية الرئيس عبد العالي البنجاوي، فليتفضل على بركة الله. الحادث نار وخرابه يدك العين، بعد الحديد نار وخرابه يدك العين، والفكر جبار من طبعه يدك العين، الوقت لو مال على العادل يدك العين. والفكر جبار من طبعه يدك العين، الوقت لو مال على العاجل يدك العين، الدنيا ضرورة ومهما تطول ما تمشي، الدنيا ضرورة ومهما تطول ما تمشي، اوعى يغرك فطاها والشمال يمناك، الحلو المر كاس واحد وما يدومش، الحلو المر كاس واحد وما يدومش، العين صاحب المصيبة في القرايب لك، العين صاحب المصيبة في القرايب لك، الجهل مهما ارتفع في الجد ما يدومش، الجهل مهما ارتفع في الجد ما يدومش، ده كلام نجنون كما نظم السنون حتى، كلام نجنون كما نظم السنون حتى، ظهرت جراح أمضى من السلاح حتى، إذا تفيلت زمانك، إذا تفيلت زمانك، الفتن حتى الفرح لو زاد عن حتى يبكي العين. Thank you. كتاب كتبها على راجل كبير كتب وكد الأرض. قالت نصيبي كده وغير النصيب كتاب أعرف أروح فين من المكتوب يا حبيبي. الأب والأم عن نسب والأخ مش راضي إن قلت مخدوش تلم الناس يا حبيبي. وانا بنت عربان واصل الخال مش راضي كلمه عدل شين كما جرحين يا حبيبي. جاوبت عدلي لقيت القلب مش راضي اذا اردت النسب ما تخش الاصول وضرع وخد لابن خالي وفال واساس وضرع نسلت نعماء من الصيدين والدرع راجل يحرر المرايا فالبعيد مطلوب الناس يا بخت ولا بخت مال مع العالم وانا كنت وافعال وبدرس مع العالم لما الزمن مال لطشني مع العالم حسنها بخت وانا بخت مال مع العالم وانا كنت وافعال وبدرس مع العالم لما الزمن ما نطش لي مع العالم زمان زرعنا جمايل ونحسب الناس ودي الدماء البخات من شيل الحمول كلا عرفني من الوقت يا ما الوقت والنسلات شوف الغراب عاد غسيد العقاب كلا السودة خضع للقط والنسمات والنقل مبسوط وعند النساء كلا جرحت دهشان تركت الاهل يفار نزلت دموعي على الخدين يفار واللي بحب ملف للغير يفار وامل لي دارا ويفضحني مع العالم انا خلاباتي شبش الجروب والجمال وعلى شجر باتي عشان ما تبارح تعيش الغراب باتي نوح ولفاوي كان مش عيد يا حمام تبقي جميلة وريحان الغراب عشاء ارضع عنه ما عندوش أطل يا حمام جابت بقلبي وروحي والعيون عشقاء اللي تقولي عليهم على الوصاص في الدوش اللي جربت يا من العلم والدوس يا ما زغالير بتطلع متسكر والطوح والحس ويا النسور هو الجسور داري نصي لو مسلمي تعبني مني جروح نصي لو مسلمي تعبني مني جروح والكيل لو خسي بحرام من اللي كلوه الخير لو جني فجنني اللي جنوه احفظ لسانك يا عاجل ده الغلط بيشيل يخلي صاحبه كريه لو في الحرير بيشيل يا واللسان مر رأيه دائما بيشيل لو يطلع العيب يبقى العيب من اللي جنوه يا حاسدي منك ملكم ومالك يا حاسدي منك ملكم ومالك في كل جنبك أنا يا عين الصوت يا تخافش ولا توزي انسان لفعل شيطان على غيرك ميل الى الخير تعيش في الخير لا تخافش اللي ما تنساهوش روحك ما تحفوش على غيرك لا يقولهم عليك كون كالكون ما تخافش يا كامل العدل اسمع الكلام دايما من المؤلف الى اهل الشرف دايما انا عين نصيحه كمان يا ابن الكرامات دايما ما تصاحي ظل اللي دايما يكتب الاسرار يا اللي انت طالب رفيق والله صديق ينفع كمين عصب وما تنفع يعول همك ومن دمك كل ينفع أخي بعد الحبايب لم بيقعوك هو اللي سأل عليك في الشدة لو عيان جمع الحبايب يا عاجل لم بيقعوك أخو حبيبك بطول العمر لا عيان كذاب يلي تقول الأخي يقعوك أرحم من الغرب لو كان نار ما يدورش الأخ لو فخ عند الجد ما يهمش العزوة حلوة ولاد الأخ وعيالك مفيش الأخوية راحوا البيت وعيالك وها كلام الحريق في الشهراء وعيالك وخلي بالك لأيهم في المفيد ينفع بقعد على الزاد بتفكر في حلاوتهم انا اللي جيت زيهم ما لقاش حلاوتهم لبس الفقير جلابية جار بيبهني يلبس منه وش للعلم ولا بريد الليل اما الغني مصدر حدش يقول Thank you.